فولله الحمد يا اخي، التعليم فيه تعليم والناس بتتعلم، وزي ما قلت لكم الشخص اللي الانسان اللي يبغى يتعلم بيتعلم. وزي ما شفت ما شاء الله، زي ما قلت لك هذول اليربو والايبو، طبعا احنا جماعتنا للاسف بشكل عام يعني للاسف احنا يعني شكل هذا عدو، احنا حتى بنقولها في السعوديه او في دول يعني للاسف احنا جماعتنا احنا اهتمامنا بالعلم والتعليم مو بذيك الدرجه مقارنه بالقبائل الباقيه في نيجيريا. للاسف احنا يعني نعتبر في مؤخره لما نجي من ناحيه التعليم. بس على الرغم من كده برضو شوف ما شاء الله كيف المسؤوليه عندنا، على الرغم من كده في يعني شوف حتى في الحكومه النيجيريه دائما بعض القبائل بيشتكوا على اساس ان احنا المسيطرين على السياسه وعن المراكز المهمه وكذا وكذا وكذا. فالناس مننا اللي بيتعلموا ما شاء الله بيتعلموا وبيتفوقوا، عرفت كيف؟ بشكل عام عرفت كيف؟ فالحمد لله يعني فانا اقول لك. وكمان احنا بالنسبه يعني حتى لهذه الاشياء اللي مثلا واحد يقدر يتفاداها كيف؟ مثلا حتى الواحد ودى عياله هناك ودخله المدرسه ولا شيء، بامكانه يجيب لهم، شفت حتى المدرسين نفسهم اللي بيدرسونا في المدرسه اللي اقول لكم بعضهم ما بيهتموا هذا، بامكانه خليه يجي بعد العصر ولا في وقت معين يعطيهم دروس خصوصيه في البيت عشان يتقوون كمان في اللغه الانجليزيه واشياء زي هذه باسعار رمزيه. يعني زي ما قلت لكم في جانبين، بس في النهايه في تعليم والناس بتتعلم. يعني زي ما انت تفضلت الشخص اللي ظروفه ما تسمح له انه يدخل عياله للمدارس الاهليه يدخلهم في المدارس الحكوميه، المدارس الحكوميه موجوده وبيقبلوا الجميع. بس طبعا يعني وزيهم زي غيرهم، يعني هم عيالنا مو احسن من العيال بقيه الشعب، عارف كيف؟ فالانسان طالما انه هم خلاص حيعيشوا، الانسان اللي بيودوا عياله هناك حيعيشون في البيئه هذيك وحيصيرون جزء منها، خلاص خليهم يحتكوا مع العالم زيهم زي غيرهم عشان ايش؟ يطلعون زيهم زي غيرهم، لان لو تعاملوا معامله يعني مختلفه في النهايه حتاثر عليهم سلبيا، عارف كيف؟ فالإنسان يدخل عياله هناك ويدعمهم بالدروس لو مثلا في بعض النقاط هم ضعيفين فيها زي ما بتصير في السعودية أي حي، الطالب يدعم بالدروس الخصوصية، فما في مشكلة إن شاء الله الأمور حتمشي. يعني هذا هو الشيء اللي أقدر أقول لك عليه الظاهر بشكل عام بالنسبة للتعليم، هذا الشيء اللي أقدر أقول لك عليه يعني تقريبا. ولو حضرني شيء ثاني برضو حرجع ان شاء الله اضيفه، عرفت كيف؟ بس هذا هو. ايه وكمان ما شاء الله تقدر تشوف من الجامعات كمان نفس الشيء، شفت الجامعات ما شاء الله كيف مكتظه بالطلاب، كل الطلاب هذول تعلم كلهم تعلموا في المراحل الزامنه من من من ابتدائي الى الثانوي يخلصوها، هذه كلها درسوها في المدارس هذه، وشايفهم ما اشوفهم ما شاء الله موجودين في الجامعات ومتفوقين هناك. وزي ما قلت لك حتى في الخارج طلاب كثير نيجيريين في الخارج ما شاء الله متفوقين، يعني بيجون حتى هنا في مواد كثيره رياضيه، لان هناك تعليم صح، ما يعني بيعطوهم على الرغم انه يقولوا انه في اهمال وكذا، بس المواد المناهج والمواد اللي بيدرسونهم اياها. عشان كده لما مثلا الطلاب النيجيريين يطلعون يدرسون في جامعات زي ما قلت لكم في الخارج بيتفوقوا، لان اساس المواد نوعيه الاشياء اللي درسوهم يعني درسوهم تدريس قوي، عرف كيف؟ ومناهج بريطانيه، يعني بشكل عام ترى المناهج والتعليم البريطاني ترى اقوى من التعليم الامريكي كمان على فكره، عرف كيف؟ وهو نفس النظام هذا اللي بيدرس في نيجيريا، يدرس للطلاب في نيجيريا. فالحمد لله هذا هو يا اخي. فزي ما قلت لكم في جانبين، بس ولله والله الحمد في النهاية إن شاء الله يعني في تعليم، هذا خلاصة الموضوع والحمد لله. هذا اللي أقدر أقول لك في الوقت الحالي. بارك الله فيكم يا جماعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.